يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومع حلقة جديدة من برنامجكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أيها الإخوة الصائمون وأيتها الأخوات الصائمات مرحبا بكم واليوم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جوده وإنفاقه في رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة في رمضان حينما كان يلقاه جبريل فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وما رد صلى الله عليه وسلم سائلا وهو الذي كان يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا إن العبادات والطاعات يتضاعف أجرها في رمضان عن غيره من الشهور لشرف الزمان ولهذا شهر رمضان أيها الإخوة والأخوات شهر صيام وقيام وتلاوة للقرآن وإطعام للطعام وصدقات على الفقراء والمحتاجين إن كثيرا من المحسنين والمتصدقين يغتنمون شهر الصيام فيؤخرون زكاة أموالهم أو يجعلون زكاة أموالهم وصدقاتهم في رمضان لعلمهم اشتداد حاجة الناس للصدقة وللطعام في رمضان لأن كثيرا من الناس يتفرغون للصيام والقيام وينقطعون عن أعمالهم فمساعدتهم وإعانتهم بالطعام وبالنفقة إنه من أفضل أعمال البر لكنني أقول لهؤلاء المحسنين لا ينبغي إشباع الناس في رمضان ثم تركهم 11 شهرا يجوعون وتؤذيهم الفاقة والحاجة فلا بد من التوزيع لا حرج ولا بأس أن تكون النفقة جلها أو أكثرها في رمضان ولكن لا بد من النظر والتماس حاجة الناس في غير رمضان وبالتالي فإن التماس حاجة الناس هو الأولى والأحرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ويبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصدق بالصدقة فيخفيها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أقول إن هذه في الصدقة التطوع أما الزكاة فإخراجها وإشهارها واجب ومطلوب ولهذا يحملنا ذلك إلى الانتقال إلى موضوع صدقة الفطر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجها في نهاية شهر الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها طعمة للصائم وطهرة له من اللغو والرفث، وإنما يتم صيام الصائم في نهاية الشهر، والشهر قد يأتي 29 يوما وقد يأتي 30 يوما، وبالتالي كان الصحابة يخرجون صدقة الفطر إلى الذين يأخذونها يعملون عليها قبل العيد بيوم أو يومين، وكان القائمون عليها يخرجونها ليلة العيد أو صبيحة يوم العيد قبل خروج الإمام للمصلى. فصدقة الفطر فريضة وهي واجبة على المسلم، على كل مسلم عاقل حر، كبيرا كان أو صغيرا، تخرج عنه ممن يعيله ويميله ويمونه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها من قوت البلد، من طعام أهل البلد، فمن كان طعامه التمر تخرج تمرا، ومن كان طعامه الأرز تخرج أرزا، ومن كان طعامه الذرة تخرج ذرة، وقد كانوا في السابق طعامهم الشعير فكانوا يخرجونها شعيرا أو زبيبا. وبالتالي صدقة الفطر السنة فيها أن تخرج من العينات المأكولة التي تخزن وتؤكل. فإذا كان عامة قوت الناس اليوم الرز فتخرج رزا أو نحو ذلك، فهذه هي صدقة الفطر. وجمهور أهل العلم على إخراجها عينا، وأنها تكال وتوزن وتشهر لا إخراجها نقدا، كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فمذهب جمهور أهل العلم أن تخرج صدقة الفطر عينا. وكان صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بالنسبة له شهر جهاد وتضحية وفداء، فقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم في 9 رمضانات 6 غزوات، وقام صلى الله عليه وسلم في رمضان بأعمال جليلة، هدم مسجد الضرار، وبنى بحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج للغزو، وفتح خاض معركة بدر في 17 من رمضان، معركة الفرقان الذي انتصر فيها الحق على الباطل، وفتح مكة في 20 من رمضان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقبل صلى الله عليه وسلم الوفود في رمضان. فشهر رمضان لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في أيامنا، حيث أكثر الصائمين يقضونه نوما أو لعبا أو غفلة. قد كان شهر رمضان شهر جهاد وتضحية وفداء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لا يمنعنا الصيام من الأداء، من أداء الواجبات والقيام بما استرعانا الله عز وجل عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا ينبغي للموظف أن يقصر في عمله الذي يتقاضى عليه أجرا بحجة أنه صائم، أو أنه يتهرب من خدمة المراجعين أو خدمة الزائرين للدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات سعيا على مصالحهم بحجة أنه صائم. إن بعض الصائمين وللأسف الشديد فهموا أن رمضان سهر بالليل ونوم بالنهار، فتراهم لا ينامون بالليل وإنما يعكفون على الملهيات والشهوات، وفي نهار رمضان ينامون إلى قبيل أذان المغرب ثم يقومون للإفطار. لا أيها الإخوة، إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أكثر جهدا واجتهادا منها في غير رمضان. وهل هناك شيء أعظم من الجهاد والتصدي للأعداء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 6 غزوات بنفسه صلى الله عليه وسلم في 9 رمضانات، وخاض معركة بدر الكبرى الذي انتصر فيها الحق على الباطل، تصدى فيها لأقوى قوة شركية وهزم فيها المشركين، وفتح صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها فاتحا في شهر رمضان. فأين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة؟ علينا أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الصائمون، أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا وحالا. وأخيرا، لا حرج أخي الصائم، لا حرج، ليس من عندي وإنما من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في رمضان. فإننا نجد كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم يشددون على الصائمين من غير وجه حق، يشددون عليهم فيمنعونهم مما أباح الله لهم فعله حال صيامهم، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق لا حرج فيها للصائم، وإنما المنهي عنه المبالغة في ذلك. وكذلك مما لا بأس به للصائم الاكتحال أو التقطر في الأذن، في الأذنين أو العينين، ولو وجد طعم القطرة في الفم، فإن ذلك مما يعفى عنه، ولكنه إن وجده في فمه فيجب عليه أن يلفظه ولا يتعمد بلعه. كذلك مما لا يمنع عنه الصائم الحقن بكل أنواعها، سواء كان منها في الوريد أم في العضل أم في الشرج، وينهى عن الإبر المغذية لأنها في معنى الطعام والشراب. كذلك تقدم في هذا البرنامج الترخيص بالحجامة للصائم، وأن الصحيح أن حديثها منسوخ، وأن سحب الدم أيضا جائز والتبرع بالدم جائز ولا حرج. ومن ذلك وضع الطيب واستنشاق البخور وشم الورد والريحان والتسوق في نهار رمضان في أوله وفي آخره على حد سواء، لا حرج في ذلك. ويلحق بذلك استعمال معجون الأسنان بمعجون وبغير معجون، استعمال فرشاة الأسنان بمعجون وبغير معجون. ومما لا حرج فيه أن يأكل الصائم ناسيا لأكله أو أن يشرب ناسيا لشربه، فإنه لا حرج في ذلك، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذا خروج الدم من أي مكان في الجسم ولو من الفم والأنف، ويلحق به خلع الضرس، لا حرج في ذلك كله. كذلك ذوق الطعام ونحوه ما لم يدخل في الحلق، ومثله صب الماء البارد على الرأس والاغتسال وكذا السباحة في البحر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من الحر. ومثل ذلك الاستحاضة تصيب المرأة، لا حرج عليها، وإنما الذي يمنع صومها هو الحيض، وفرق بين الاستحاضة والحيض. فالأول لا يمنع صلاة ولا صيام ولا يحرم جماع الزوج لزوجته والثاني يحرم كل ذلك. فهذه بعض الأشياء التي يتحرج منها الصائمون، ولكنها في الحقيقة لا حرج فيها. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يبلغنا رمضان في كل عام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زادت شوي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،